بس الهزار مداريك بصحى وبنام ويستيك ومخنوق ومحرو دمي دلو ملاو على غش انا مش هاكل معلش عملوني بي متوش وازاي معاك واسمي مستنين وقعتي وازاي وانا بصحتي سكتكو غير سكتي مش ماسك اليمين انا ابيض ابن حلال ومليش في قلنا وقال السمعة عالي العال وانا ظهري ربي معين مظبوط مع المظبوط من اجل راجل اموت علشان اكون محطوط في حديد وفي دوامات شبعان على الطبلية وبقدر الاخوية مش مبدأي المادية طيرت يا مولوفات لو عن فلوس أدب بصرف في أي معاد أنا لو عملت مزاد ما في حد يشتريكم على كتفي كنت شايلكم وانتو جنيه حولكم ما بقاش وكيل تمثيلكم رب العباد يديكم كلمتي أخويا نسوها انتو اللي حسيتوها اللقمة أنا وصمتوها أنا كنت هبقى عليكم انتو الجدع وياكم مش جاي السكة معاكم بند الأصول عداكم النقص طبعي ده فيكم سايبك ولا عمري كنت حاسبه خدت الصحاب على عبا على مبدأ اني نواحي اخرتها عدوا ايديا جابوا اللي فيهم فيا بصت لي نفسي شويه ما انا وسط عالم جاحي ماشي بعلاج معلش بضحك لكن على غش الحزن مال الوش في عينيا بحر دموع علشان شفت مرار خليته للمنار منكم بقيت محتار انا قلبي بقى موجوع من زعل جسمي منمل ازاي معاك واكمل ده انا من زمان بتحمل جدت خلاص بامانة ضيعت نفسي عشانكم كان لازم ابعد عنكم ما بقتش شايف منكم غير تغفلات وخيانة ما بقتش بفتح شرطكم لغزور لحالكم صدعت من حكاكم والعيد بقيت مش شايفة أرقامكم على تليفوني موجود لو احتجتوني القلب الأبيض نور